قال رحمه الله: باب إذا لم يتم الركوع. وهذا الكلام يتعلق بالطمأنينة ووجوب إتمام الركوع، كما جاء في حديث المسيء: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، فهذا لا بد منه. ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، وهكذا إلى آخر الحديث: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ويجلس بين السجدتين حتى يطمئن عند الرفع من السجود. وأما إذا لم يطمئن في الركوع ولم يتم الركوع، سواء كان الركوع أو الرفع منه، لم يتم الرفع أو لم يتم الركوع، فهذا على القول بشرطية الطمأنينة صلاته باطلة وصلاة فاسدة. وأقل ما يمكث شخص بالنسبة للطمأنينة، الأقل الواجب هو أن يمكث بهيئة الراكع حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل عن حركة هوية عن ارتفاع. هذا أقل ما يتم به الشخص السجود والركوع، أن يمكث هذا الشخص أو الراكع أو أن يمكث المصلي على هيئة الراكع حتى تستقر أعضاءه. ومنهم من قدره بقدر تسبيحة، قدره بقدر تسبيحة. ومنهم من قدر الاطمئنان في الركوع الواجب أو إتمام الركوع الواجب هو أن يقبض على ركبتيه، فإذا قبض على ركبتيه وانتهى إلى هذا الموضع وقبض على ركبتيه فقد أتم إن شاء الله ركوعه وأتى بالطمأنينة الواجبة. هذا قال به جماعة من السلف، كما نقل ذلك ابن رجب عنهم، أنه إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه في الركوع، ويكون قد أتى إن شاء الله بهذا بأقل الكمال. وأدنى ما يكون من الركوع المجزئ أنه يضع يديه على ركبتيه، فإذا قبض يديه على ركبتيه أجزأه ذلك، أجزأه الركوع في هذه الحالة. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجزئه. أما مجرد الانحناء الذي ذهب إليه أبو حنيفة فهذا مو صحيح، فأبو حنيفة يقول مجرد الانحناء، فإذا انحنى يكفي، فهذا يعتبر قد أتى بالركوع الواجب لعموم الدليل: واركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، فهذا قد ركع ولو انخفض شيئا يسيرا يقال له راكع. فمن أتى بأدنى الانحناء فإنه قد أتى بالطمأنينة، هذا حد الطمأنينة عنده في الركوع وفي غير الركوع، أن يأتي بأدنى الانحناء. المقصود بالركوع الكلام على الركوع، المسجود لابد أن يلامس جبهته الأرض، لكن بالنسبة للركوع يقول إذا أتى بأدنى الانحناء فقد أتى بالطمأنينة التي هي عليه، ويستدل بهذا الآية: اركعوا واسجدوا، فهذا يعتبر ما دام أنه قد انحنى يعتبر راكع، وهذا ما هو صحيح. خالف بعض أصحابه كأبي يوسف وقال لابد أن يمكث قدر تسبيحة حتى يأتي بالطمأنينة الواجبة، أن يمكث قدر تسبيحة. والذي يظهر أنه إذا قبض على ركبتيه وانحنى الانحناء المعلوم حيث أنه يعرف عند الناس أن هذا راكع يكون قد أتى بالركوع. فإن سبحوا هذا هو الواجب، التسبيح واجب على الصحيح، وإن رفع من غير التسبيح ما دام أتى بالركوع صلاته صحيحة مع الإثم، لأن تسبيح الركوع وتسبيح السجود واجب على الصحيح. وجمهور أهل العلم يرون استحباب التسبيح في الركوع وفي السجود، والصحيح أن التسبيح واجب سواء كان في الركوع أو في السجود. ولكن الكلام على إتمام الركوع والركوع المجزي هو أن يمكث قدر تسبيحة كما يقول بعض أهل العلم، أو أن يمكث في هيئة الراكع حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل عن حركة هوية عن ارتفاعه من الركوع. فإذا مكث هذا المكوث عن هيئة الراكع حتى تستقر أعضاؤه إن شاء الله قد أتى بالركوع الواجب وأتى بالطمأنينة في ذلك. أو على ما ذكر ابن رجب رحمه الله هو أن يركع ويضع يديه على ركبتيه، فإذا وصل إلى هذا الحد وهو وضع اليدين على الركبتين فإن شاء الله هذا ركوع مجزي. بقي معنى التسبيح، التسبيح واجب، وإذا تركه عمدا فالإمام أحمد وإسحاق يريان أن صلاته باطلة، من ترك التسبيح عمدا صلاته باطلة، والذي يظهر أنه يأثم وصلاته صحيحة إذا ترك التسبيح. أما الجمهور فيرون أن التسبيح مستحب وليس بواجب، سواء كان تسبيح السجود أو تسبيح الركوع. وهذا الذي لا يتم ركوعه فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فقالوا: يا رسول الله، كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. الحديث ثابت حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهذا أسوأ الناس سرقة، الذي لا يتم ركوعه أو لا يتم ركوعه فهذا يعتبر من أسوأ الناس سرقة في صلاته، وهكذا الذي لا يتم سجوده. سيأتي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في الذي لا يتم الركوع والسجود، وأنه قال له: ما صليته. والصحيح هذه الصلاة ما هي صحيحة، صلاة باطلة إذا لم يصل إلى الموضع الذي ينبغي أن يصل إليه الراكع. فإذا لم يأتي بالطمأنينة الواجبة والطمأنينة الفرض فصلاته ما هي صحيحة، كصلاة المسيء في صلاته رضي الله تعالى عنه، أعاده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فإذا لا بد من إتمام الركوع بحيث أنه يستقر، تستقر أعضاؤه، فإذا استقرت أعضاؤه في الركوع أو في السجود يكون قد أتى بالمقصود. وأما يرفع وينزل من غير استقرار، ولم أيضا كذلك يرفع من ركوعه حتى يستتم قائما، بل يهوي إلى السجود قبل أن يستتم قائما وقبل أن يطمئن قائما، هذا ما معه شيء من الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد لأجل هذا ونحوه المسيء في صلاته إلى صلاته ثلاثا. قال رحمه الله: باب إذا لم يتم الركوع. قال: حدثنا حفص ابن عمر. نعم أحسنت، أبو عمر، حفص ابن عمر ابن الحارث بن سخبرة هو أبو عمر البصري. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، أول من فتش عن الرجال بالعراق، أول من فتش عن الرجال، وهذا علم مهم التفتيش عن الرجال، صار المتأخرون يزهدون في التفتيش عن الرجال، سواء كان رجال الحديث أو غير رجال الحديث من يتكلمون في الدين، وإن لم يكونوا رواة حديث فإن التفتيش عنهم مهم جدا، حتى يأخذ الشخص الذي لا دراية له يأخذ دين عمن يصلح أن يؤخذ منه الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وهذا بعد أن قال وحدثت الفتنة، قال صار الناس يقولون سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. لابد من التفتيش، من هذا الذي روى هذا الحديث، ومن الذي تكلم بهذه المقولة، فلابد من معرفة أصحاب المقالات، وهكذا لابد من معرفة رجال الحديث، من يعني يروي الحديث، هل هو يصلح أن يؤخذ حديثه أو لا يصلح، وهكذا مقاله أيضا إذا علم حاله فتش عنه هل يصلح أن يؤخذ مقاله علمه أو لا يصلح. فهذا ليس من العلوم التي عفى عليها الدهر، بل هذه علوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالدجال دجال ليس من رواة الحديث، خرج بالدجل المحض، فحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وحذر من ابن صياد، ولا يعلم أنه كان يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، دجال من الدجاجنة، وجماعة من الدجاجنة حذر منهم وليس من رواة الحديث. بعض الناس ربما يطعن في هذا العلم الآن ويزهد فيه، ويتهم من يقوم به بأنهم غلاة وأنهم سبابون شتامون وغير ذلك، كل ذلك من أجل التزهيد في هذا العلم، التفتيش عن الرجال والكلام في الرجال. ولولا أن الله يسر أهل السنة لاختلطت الأوراق على كثير من الناس. ففي اليمن يسر الله الشيخ مقبل رحمه الله، في الشام يسر الله الشيخ الألباني، في أرض الحرمين يسر الله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، على اختلاف في الكلام في هذا الباب قلة وكثرة، ولكن كلهم يجتمعون فيه، كلهم يتكلمون على أناس ليست لهم صلة برواية الحديث، تكلموا فيهم وطعنوهم ورموهم من قوس واحد، واتفقت كلمتهم على كثير من المعاصرين هؤلاء بالطعن والثلب فيهم، وليسوا من رواة الحديث. ولكن من أهل المقالات التي تؤخذ عنهم المقالات، وربما شيعت عنهم لوجود الإعلام من بعض الناس والترويج لهم لإيصال الباطل إلى الناس عن طريق هؤلاء الأشرار كطارق السويدان، اجتمعت الكلمة عليه، كلمة المعاصرين في ذلك الوقت الأربعة، وهكذا أيضا الطحان طحنوه، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، كلهم تكلموا فيه علماء العصر، ولا سيما الأربعة تكلموا فيه وانتهى. ولو تركوه الرجل صاحب بلاغة وفصاحة، كلام منمق مرتب عجيب، لو تركوه لحصل ضرر به، فلما استبان لهم شره كلهم تكلموا فيه وجمعت الكلمة عليه، وكلما اجتمعت الكلمة على الشخص سقط. وإذا حصل التفرق بين أهل العلم في الشخص، هذا يثني وهذا يمدح وهذا يقدح وهذا يثني عليه وهذا يتكلم فيه، يحصل ضرر به. لكن إذا في اجتماع كلمة من أهل العلم على الشخص ينتهي مباشرة ولا تطول فتنته. لكن يذهب هناك من بعض الأماكن إذا تكلم فيه أهل بلده، ذهب إلى أرض الحرمين مثلا، يحسن وضعه عند العلماء، وأنا مظلوم وأنا كذا، ويتباكى، ووجد له كلمة منهم وأثنوا عليه، رجع إلى بلده ومعي فلان ومعي فلان، وحصل به ضرر وتغرير بالمساكين. فلله درع شعبان الذي فتش عن الرجال وعرفت الأحوال، وتميز صحيح السنة من سقيمها. قال: حدثنا شعبة عن سليمان، نعم الأعمش بن مهران، كنيته أبو محمد، قال: سمعت زيد ابن وهب، واحد يرفع صوته، أبو سليمان، نعم الجهني أبو سليمان من كبار التابعين، قال: رأى حذيفة، أو رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت. هذا أمر معروف ونهي عن منكر، وينبغي الشخص إذا رأى شخصا يخطئ في صلاة يصحح له ولا يسكت عن صلاة المسكين هذا، وهي من أجل العبادات، وأنت تعرف خطأه فيها. فهذا ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحح خطأ ابن عباس لما صلى عن شماله فأدارها إلى يمينه، وصحح خطأ أيضا معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة. وكم من تصحيح أخطاء صحيحها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، تقتصر الصلاة فقط، صحح أيضا أخطاء صلاة المسيء في صلاته، صحح أخطاءه وأعاد وعلم الصلاة كيف يتعلم أو كيف يصلي. أما هذا يعتبر تقصيرا، أن الشخص منا يرى مقصرا في صلاته ولا ينصحه، هذا ليس من الدين، الدين النصيحة. رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت. وهذا صريح في بطلان من لم يتم ركوعها وسجودها، صريح هذا الحديث يعتبر، وهذا الأثر عن حذيفة، أن هذه الصلاة باطلة. وقد تقدم معنا أقل ما يكون من الطمأنينة وإتمام الركوع، أنه يقبض على ركبتيه، أو أقله تسبيحة واحدة، أنه يستقر في هذا الموطن قدر تسبيحة واحدة، أو كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أنه يكون على هيئة الراكع حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل عن هيئة ارتفاعه، فيكون إن شاء الله قد أتى بالركوع اللازم عليه. أما انحناء مجرد انحناء فهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، مجرد انحناء يكون قد أتى بالركوع، ما أتى بالركوع بمجرد الانحناء، حتى يعني يتم راكع كما قال هنا: رأيت رجلا لا يتم، أو رأى رجلا لا يتم ركوعه، معنى أنه ما أتى بالواجب والفرض الذي عليه في هذا الموضع من صلاته. قال: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات كما في حديث أبي وائل: على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لو مت أو مت لمت على غير سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا زجر بليغ من حذيفة رضي الله تعالى عنه لهذا الرجل يرتدع عن هذا الفعل. والمقصود به التبكيت والتوبيخ على فعله، وليس المقصود الارتداد عن الدين، لأن الرجل المصلي وإنما له أخطاء في صلاته، ولم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام على المسيء في صلاته بنحو هذا، وإنما المقصود بذلك الزجر، والمقصود التوبيخ والتبكيت حتى يحصل ارتداع عن مثل تهاون عن مثل هذا، وهو التهاون في تعلم الصلاة. وما أكثر المتهاونين الآن الذين لا يبالون يصلي على ما صلت أمه أو جدته أو جده أو أبوه، ولا رغبة له ولا نهم له في تعلم الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الجميع بالعناية بهذا الجانب: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا لا يتسنى للشخص ولا يتأتى للشخص إلا بالتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. هذا أمر إيجاب لجميع الأمة أنها تصلي وتعتني بصلاتها، وتكون صلاتها على غرار صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من هذا، وأن الشخص ينبغي أن يتعلم الصلاة. فالصلاة جاءت في القرآن مجملة، وجاءت السنة ببيانها، فهذا يكون من باب الزجر لا من باب الخروج عن الملة، وإنما من باب التوبيخ لهذا الرجل الذي رآه على هذه الهيئة يصلي، والله المستعان. وهذا في زمن حذيفة، كيف بزمننا هذا؟ وذاك المسيء في صلاة في زمن النبوة، زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربما يكون من أهل البادية، ربما يكون من هو بعيد ونائي، وما يحضر ربما إلا في النادر يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو صادف ذاك اليوم حضر من باديته فليس ببعيد، وإلا هو إن كان من غير البادية سيرى كيف يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، فإن صلاته مأخوذة عنه من قبل أصحابه، أو أصحابه أخذوها عنه فعلا وقولا، فيتعلم الشخص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان بالفعل وبالقول. فنعل المسيء في صلاته من أهل البادية، صادف ذلك اليوم صلى والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فرمغه ورآه فنصحه، قال هذه الصلاة ما الصلاة، ولو كان يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم ما صلى مثل هذه الصلاة. فبعض أهل البادية ربما يأتون في النادر، يأتون في النادر ويصحح لهم النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأخطاء، ويذهبوا بخير كثير. فالبعد عن العلم وعن أهل العلم ضرر. وأقرب مثال واقعنا هذا لبيان هذا الذي أشرت آنفا إليه، أن البعد عن أهل العلم وعن العلم ضرر، فإن كثيرا من الناس جهلوا مثل هذه الأمور التي صغار أهل السنة ولله الحمد لقربهم من آبائهم من أهل العلم يعرفون كيف يصلون، وصلاتهم أقرب إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، أنهم يتحرون في ركوعهم وسجودهم، وهكذا في المواطن التي رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام يديه وغير ذلك، يتحرونها ويتعلمونها من الصغر وينشأون على هذا الخير. فهذه نعمة على أولاد أهل السنة، والله إنها نعمة عظيمة أنهم يتربون أو يربيهم آباؤهم على هذا الخير العظيم. والآن لو سألت عاميا كيف تصلي ما درى مسكين، ما درى ولا يريد يتعلم، ربما يجلس يتعلم الكمبيوتر سنوات، يذهب دوره في الكمبيوتر أو يتخصص في الكمبيوتر السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى يتحذلق فيه ويجيد هذا الفن لأجل الدنيا، لكن الصلاة في مجلس واحد ربما يتعلمها، يجلس معه الشخص يقول له فعل كذا وفعل كذا، ما يريد وليس عن هذا ولا حول هذا. فحسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل. أو يتعلم الإنجليزي، ربما يذهب إلى بلاد الغرب يرمي بنفسه في أحضان الكافرات، فيدخل بعض البيوت ليأخذها مشافهة، ويمكث عند تلك الأسرة الكافرة ليأخذ اللغة مشافهة منه، وصلاته ما هو حولها، وحجه ما هو حولها، وعمرته ما هو حولها، نسأل الله السلامة والعافية. هذا محض توفيق الله، لا بحول منا ولا بقوة، أن الله يسدد المرء ويهيئه لمثل هذه الأشياء ويفقهه في دينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن المرد لله سبحانه وتعالى، والمشيئة والإرادة لله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالأمر ليس إليك، فلا بحول منك ولا بقوة، وإنما هو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى ومحض توفيقه. فهذا الرجل قريب من العهد النبوي، ولا يتم الركوع والسجود، فكيف بمن تقادم بهم العهد؟ فما أكثرهم. قال رحمه الله: قوله باب إذا لم يتم الركوع أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله، مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة، سيأتي ترجمة هذا الذي أراد وأشار إليه برقم 132. وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانها، واستفدنا من هذا الكتاب الجميل كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من صحيح البخاري، فنحن أوشكنا على الانتهاء من هذا الكتاب النفيس الذي هو ضمن صحيح البخاري كتاب الصلاة، أخذناها ولله الحمد من أولها، وما يتعلق بالمقدمات من الأذان وما يتعلق بالمقدمات من الوضوء، وهكذا جئنا إلى صفة الصلاة بعد ذلك كيف يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. قراءة هذه الكتب فيه خير عظيم. أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة تأتي. وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانها، واكتفى عن جواب إذا بما ترجم به بعد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتم ركوعه من إعادة، اكتفى عن جواب إذا باب إذا لم يتم الركوع صلاته باطلة، اكتفى عن الجواب بذكر الحديث المذكور في الباب، وهكذا أيضا بما سيأتي من الحديث الآخر حديث المسيء في صلاته، وإلا يقال اكتفى عن الجواب لا نبعد بعيدا لهذا الذي ذكره الأثر، لهذا الأثر الذي له حكم الرفع، لو مت على غير فطرة، هذه ما هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلتها، فمثل هذا له حكم الرفع. كذلك الحديث الأصرح الذي أشار إليه من سيأتي. قال قول عن سليمان والأعمش: قوله رأى حذيفة رجلا لم أقف على اسمه، لكن عند ابن خزيمة وابن حبان من طريق الثوري عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة، ومثله لعبد الرزاق عن الثوري، الله أعلم، عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة، وكندة أصلا في حضرموت، لكن لعله من نزل الكوفة، فإن كثيرا من أهل اليمن نزلوا الكوفة والعراق، ولا سيما أهل العلم منهم، فالكوفة كانت بلاد العلم وبلاد الخلافة، والناس يرغبون في الأماكن التي فيها مثل هذه التجمعات التي يحضرها أهل العلم، وتكون بلاد الخلافة، ولا سيما في الزمن المتقدم بل وفي زمننا هذا يرغبون فيها لأجل الدنيا، وفي الزمن المتقدم يرغبون فيها للأمرين، ربما للعلم الموجود وتواجد أهل العلم، ولأمور الدنيا الموجودة التي يحتاجون إليها. أما الآن فكثير منهم تمحض في جانب آخر، يرغبون في مكان الخلافة لتوفر الدنيا الموجودة فيها، تجدهم يسكنون في العواصم، وصحيح أنها مزدهرة جدا العواصم التي فيها محل الخلافة. قوله لا يتم الركوع والسجود في رواية عبد الرزاق: فجعل ينقر ولا يتم ركوعه. زاد أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة فقال: منذ كم صليت؟ هذه الصلاة تصليها منذ كم أنت تصلي؟ قال: منذ 40 سنة. لا إله إلا الله. ومثله في رواية الثوري وللنسائي: كلنا يا أخوان كنا ذاك الرجل، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والله ما نعرف إيش نصلي، بس على ما وجدنا الناس يصلون نصلي على هذا الصلاة التي ألفناها، وجدنا الصوفية صلوها صلينا وأسرعنا في صلاتنا، كثير منا يسرع في الصلاة، يسرع ويخرج، أليس كذلك؟ هذه الصلاة اللي اعتدناها من الصوفية، سرعة عجيبة، وصلينا على ما وجدنا المجتمع يصلي، والآن والله الحمد السنة انتشرت، كثير من الناس عرف أشياء كثيرة ما كان يعرفها قبله. فقال: منذ كم صليت؟ فقال: منذ 40 سنة. فالصوفية ما يعلمون أحدا، ولا الرافضة يعلمون أحدا، وإذا علموا أحد قتروا في التعليم وما أعطوا جميع ما عندهم، خلاف أهل السنة يحب أنه يأخذ كل الذي هو عنده وأكثر، يستفيد يكون أكثر وينفع الأمة، أما أولئك إذا علموا قتروا. قال: وللنسائي من طريق طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب مثله، وفي حمله على ظاهره نظر، وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك، وذلك لأن حذيفة مات في سنة 36، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر، ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعده، فلعله أطلق وأراد المبالغة، أو لعله ممكن كان يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين. نعم ما هو بعيد، فإنهم كانوا يتنسكون في جاهليتهم، أسلمت على ما أسلفته، وقد نذر عمر رضي الله تعالى عنه أنه يعتكف في الجاهلية ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فكانوا يتنسكون حكيم بن حزام وجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم على تلك الأحوال أسلمت على ما أسلفته فلك الأجر، ما دمت كنت تعبد الله في جاهليتك فأسلمت على ما أسلفته فلك الخير. وهكذا أيضا النذر الذي في الجاهلية عقده النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وقال له أوفي بنذرك، فلا شك أنهم كانوا يتحنثون ويتعبدون، أعني بعضهم، ومن ذلك الصلاة، ربما كانوا صلوا شيء من هذا. قال أو لعله، لكن هل هي هذه الصلاة بالتفاصيل التي كانوا يصلونها؟ الله أعلم، لأنها ما شرعت إلا بعد بمثل هذه الكيفية وهذه الصفة، ولكن لعلها على أصل الصلاة. أما هذه الصلاة جاءت في ديننا بهذه الصفات المعروفة، لذلك بعضهم يقول عند قوله واركعوا واسجدوا قال في صلاة من تقدم تقديم الركوع على السجود بعضهم، أو يا مريم اسجدي لربك واركعي، إيه نعم هذه الآية ففيها تقديم الركوع على السجود، قالوا لعله كان في صلاتهم تقديم الركوع على تقديم السجود لربك، تقديم السجود على الركوع، لعله كانوا في صلاة أولئك، أما صلاتنا فتقديم الركوع على السجود. ما هو بعيد أن أصل الصلاة موجود لكن ليست على الهيئة هذه والصفة المعروفة. قال قوله ما صليت، هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فإنك لم تصلي، وسيأتي بعد باب قوله فطر الله محمدا زاد الكشميهن عليها، واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم أن الطمأنينة واجبة في الركوع وفي السجود، هذا قول الشافعي رحمه الله فقهاء الأمصار كما يقول بعضهم، وذهب إليه جماعة من فقهاء الأمصار الشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق بن وهب وداود الطبري جماعة إلى أن الطمأنينة ركن واجب، وإذا أطلقوا الواجب هنا يريدون ما يقابل الركن والفرض، أو قصدي ما هو مرادف له، ما هو يقابله، ما هو مرادف له. قال على أن الإخلال بها مبطل للصلاة، وعلى تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه لعل المقصود المبالغة، مت على غير الفطرة فقد جاء مت على غير السنة، لعل المقصود المبالغة في الزجر وليس المقصود ظاهر اللفظ، وأنه يمرق من الدين مع كونه يأتي بالصلاة، إلا إذا كان هذا، إذا كان يأتي بالصلاة شأنه مثل هذا فكيف الذي لا يصلي؟ فلا شك أنه كافر بالله سبحانه وتعالى، فمثل هذا يزجر وهو يصلي وأنك كأنك ما صليت، صلي فإنك لم تصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال حذيفة لو مت على هذا مت على غير الفطرة، أي على غير الدين على قول وعلى غير الملة، إذا كان هذا الذي يصلي فكيف الذي لا يصلي من باب إيش؟ من باب أولى كافر، وهذا استدلال في محله، هذا استدلال في محله أن تارك الصلاة كافر لأثر حذيفة، فإنه حكم عليه أنه سيموت على غير الفطرة، والذي ما يصلي من أصله فلا شك مات على غير الفطرة كافر بالله سبحان الله، أي فطرة معه وهو ما يصلي؟ أي فطرة معه وهو قاطع للصلاة؟ هذا لا شك مات على غير الفطرة جزما، ومات على غير الملة وعلى غير الإسلام، هذا هو الصواب. قال رحمه الله لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها، أن ذكر هذا، عمن أخل بها كلها أو لا، وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين، وقد أطلق الكفر على من لم يصلي كما رواه مسلم، وقد أطلق الكفر على من لم يصلي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أو المقصود هذا الذي ذكره الحاشي، كلاهما مقصود. قال لكن هذا الحديث الذي أشار إليه في مسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، انتهى. قد أطلق الكفر على من لم يصلي، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا هو المراد. والحديث الآخر خارج الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهكذا يجمع الصحابة كما في أثر عبد الله بن شقيق العقيلي ذكره في الحاشية هنا. فهذا هو الصواب، وهذا الذي ينبغي أن يشهر ويذكر في الناس، ولا سيما في زمن التهاون. فإنك إذا جلست ما هو كافر ما هو كافر، يقول لهم أنا كافر، خلنا نترك الصلاة وإيشنا، يوم القيامة أول واحد يمكن ندخل الجنة ويداد عني الحوض. فمثل هذا ما ينبغي أن يشهر بين الناس، فيشهر القول الذي دلت عليه ظواهر النصوص، إلا إذا كان مثلا تطلق مثلا علمية هذا شيء آخر. أما في أوساط الناس مع وجود الإرجاء الضارب بأطنابه يقول أنا مسلم رقم واحد، سهل الصلاة ما هي ضرورية، الشخص مسلم وإن لم يصلي، والله ما هو مسلم الذي لا يصلي، هذا الذي نعتقده وهذا الذي ندين الله سبحانه وتعالى به لدلالة ظواهر النصوص. قال رحمه الله: وقد أطلق الكفر على من لم يصلي كما رواه مسلم، حديث تقدمت الإشارة بين الرجل، وهذا إما على بناء على إما على بناء الذي يظهر إما بناء على حقيقته عند قوم، ليس في نسخة قار، يعني بناء ليس موجودا، هذا إما على حقيقته عند قوم أو يكون على هي المحذوفة، هذا بناء الذي سيكون الصواب هذا على حقيقته عند قوم إلى آخره، تكون الزائدة هي بناء أو تقديم وتأخير، وهذا إما بناء على حقيقته عند قوم وهذا صواب، فتقدمت على من بعض النساخ لعلها، فقال هنا هذا على بناء، لا العبارة ركيكة، وإنما يكون هذا إما بناء على حقيقته عند قوم إلى آخره، أو تحذف بناء هذا على حقيقته عند قوم إلى آخر ما ذكرت سيأتي قراءته. وهذا إما على بناء على بناء على حقيقته على ما هو موجود عند قوم، وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين. قال الخطاب: الفطرة الملة أو الدين، ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كما جاء خمس من الفطرة الحديث، ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل، ويرجحه وروده من وجه آخر بلفظ سنة محمد كما سيأتي بعد عشرة أبواب، وهو مصير من البخاري، لأن الصحابي إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثا مرفوعا وقد خالف فيه قوم والراجح الأول. انتهينا من هذا الحديث. باب: إذا لم يتم الركوع فما حكم صلاته؟ فإنه لم يذكر جواب إذا، صلاته باطلة. أحسنت، كما سيأتي في حديث المسيء صلاته. تفضل يا أخي أدل.